إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تفسير الجلالين عند قول الله عز وجل في سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعناهم رسولا في إثر رسول، وآتينا عيسى بن مريم البينات أي المعجزات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه أي قويناه بروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدسة جبريل عليه السلام لطهارته يسير معه حيث سار، فلم تستقيموا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أي تحب أنفسكم من الحق استكبرتم تكبرتم عن اتباعه؟ جواب: كلما، وهو محل استفهام والمراد به التوبيخ. ففريقا أي منهم كذبتم كعيسى، وفريقا تقتلون المضارع لحكاية الحال الماضية أي قتلتم كزكريا ويحيى. وقالوا أي للنبي استهزاء: قلوبنا غلف. جمع أغلب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وذكر الرسل هنا بمعنى الأنبياء، وأنت تعلم أن الرسول يذكر ويراد به النبي، ويذكر النبي ويراد به الرسول. وإن كان بين العلماء رحمهم الله خلاف في الفرق ما بين اسم النبي واسم الرسول، لكن المقصود هنا بالرسل يدخل فيه الأنبياء ولا شك. وما ذكر هنا مطابق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. فكان الأنبياء في بني إسرائيل على ما ذكره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا من إقامة البرهان والحج عليهم وبيان أن زيغهم وضلالهم كان عدوانا وظلما من أنفسهم. نعم. وقالوا أي للنبي استهزاء: قلوبنا غلف. جمع أغلف أي مغشاه بأغطية فلا تعي ما تقول. قال تعالى: بل أي للإضراب: لعنهم الله أبعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم، وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم، فقليلا ما يؤمنون، ما زائدة لتأكيد القلة أي إيمانهم قليل جدا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم أي من التوراة هو القرآن، وكانوا من قبل أي من قبل مجيئه يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا. إيمانهم قليل، المقصود أنهم ليسوا مؤمنين، المقصود فقليلا ما يؤمنون أي يقع منهم الإيمان، فيكون أكثرهم معرضا. وليس المقصود فقليلا ما يؤمنون أي أن لهم إيمان ولكنه قليل، فإن القليل يكون إيمانا صحيحا، وهذا ليس المقصود منه. فقليلا ما يؤمنون المقصود أن القليل منهم من يؤمن، وأكثرهم مشرك كافر. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم، القليل من اليهود من آمن والأكثر من كفر، أليس كذلك؟ وأما المعرفة التي هم عليها فهي لا تسمى إيمانا بل تسمى معرفة. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهذه تسمى معرفة. أما الإيمان فهو اسم يقصد به شرعا التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وتحقيق الأصل، ولهذا لا تسمى معرفتهم إيمانا، لأنه أي الإيمان هو الاستجابة لله والرسول. نعم. كفروا به، على الذين كفروا يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة. وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا أي باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب. لهذا فرق باسم الكفر الأول: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي المشركين، ثم لما ذكر الحكم الكلي ذكر الله أن هؤلاء كفار وهؤلاء كفار، ولهذا قوله فلعنة الله على الكافرين يدخل في هذا من كان مشركا ومن كان كتابيا ممن كفر من أهل الكتاب. نعم. بئس ما اشتروا أي باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب، وما نكر بمعنى شيئا تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم، أن يكفروا أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن، بغيا مفعول له ليكفروا أي حسدا على أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد من فضله أي الوحي على من يشاء للرسالة من عباده، فباءوا أي رجعوا بغضب من الله. هذا من بلاغة السياق في القرآن، أن ما اشتروا به لم يسمى ولكن سمي إيش؟ سمي سببه. أن ما اشتروا به لم يسمى ولكن سمي سببه، وسببه ما هو؟ سببه لا أن يكفروا، لا عيب قراءة الآية، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. نعم، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء ومن عباده. هذا هو، أي أنهم إنما كفروا بالذي اشتروا به ولم يسمى في السياق، وإنما سمي سببه وهو البغي والحسد، وهو البغي والحسد. نعم. بغضب أي من الله بكفرهم بما أنزل، والتنكير للتعظيم على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى عليه السلام، وللكافرين عذاب مهين ذو إهانة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي القرآن أو غيره، الغضب الأول هو بكفرهم بعيسى وقولهم إن الله ثالث ثلاثة وقول اليهود عزير بن الله، والغضب الثاني بتكذيبهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم برسالته. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي القرآن أو غيره قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هذا من أجل الله سبحانه وتعالى، أن من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد باع بغضب على غضب، لأنه كفر بالنبي الأول وهو موسى وعيسى، وكفر بالنبي الخاتم وهو محمد. ولكن بالمقابل من آمن بالنبي الأول ثم أدرك النبي الخاتم فآمن به فله إيش؟ فله أجران. هذا قيل فيه كما قال الله تعالى وباعوا بغضب على غضب، وذاك الذي آمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل في كتابه أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإذا آمن من هو كتابي بنبيه الأول ثم آمن بالنبي الأمي الخاتم عليه الصلاة والسلام فهو له الأجر المضاعف، وله الأجر مرتين كما قال عليه الصلاة والسلام من غير وجه في الصحيح عنه ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر منهم قال ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أي محمدا فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. نعم. ويكفرون الواو للحال بما وراءه سواءه أو بعده سواه أو بعده من القرآن، وهو الحق حال مصدقا حال ثانية. وهذا يبين لك أيضا أن ثمة تلازما بين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لمن أدركه من أهل الكتاب والإيمان بمن قبله، وكذلك العكس أن من كفر بالنبي هو يستلزم عدم الإيمان بما جاء به الأنبياء، لأن مما جاءوا به والاتباع لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما معهم قل أي لهم فلم تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم، والخطاب للموجودين في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر، ثم اتخذتم العجل أي إلها من بعده من بعد ذهابه إلى الميقات وأنتم ظالمون باتخاذه. وإذا صحيح أن اسم البينات المذكور لا يراد به البينات بمعنى المعجزات التي هي آيات الأنبياء وحدها، بل يدخل في هذه البينات هذه الآيات والمعجزات كما هي مسمات عند كثير من العلماء، ولكن الأصل في البينات أنه الفرقان الذي بعث به موسى وهو التوراة. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة ورفعنا فوقكم الطور الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد واسمعوا أي ما تؤمرون به من سماع قبول قالوا سمعنا أي قولك وعصينا أمرك وأشربوا في قلوبهم العجل أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب بكفرهم قل أي لهم بئس ما شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة عبادة العجل إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم المعنى لستم نعم بمؤمنين لأنه يمتنع أن تكون التوراة التي بعث بها نبي من عند الله ورسول من خير رسله وموسى عليه الصلاة والسلام يمتنع أن تكون التوراة تتضمن عبادة العجل فإن عبادة العجل عبادة فاسدة في العقل والشرع وعلى أصول الأنبياء وعلى الفطرة ولهذا لما ذكر الله أمرهم في القرآن قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين فهو وجه من سقط العقل فإن البشر لا يعبدون جمادا وإنما المستحق للعبادة وحده هو الله جل ذكره بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.